الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قدمت من بلدي بنية الحج في شهر شعبان، وقد أديت العمرة في رمضان عن نفسي، وأديتها في شوال وفي ذي القعدة عن أقارب لي، فما هو أفضل أنواع النسك لي؟ الحمد لله، إن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في تحديد أفضل الأنساك على أقوال ثلاثة وعلى أقوال أربعة، والقول الصحيح منها إن شاء الله هو القول الذي يجمع جميع هذه الأقوال، لأن كل إنسان منهم يرجح منسكا من المناسك ويستدل بالأدلة التي ترجحه، وتلك الأدلة التي ترجحه لا ترجحه ترجيح إطلاق، وإنما ترجحه ترجيح تقييد. ولذلك فأصح الأقوال عندي إن شاء الله في هذه المسألة هو ما سار عليه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أن الإنسان إذا ساق الهدي فالأفضل له في هذا العام الذي ساق الهدي فيه أن يحج قارنا، ويستدل عليه بحجة النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. وعلة هذا الاختيار لهذا النسك بخصوصه لأنه ساق الهدي، فمن ساق الهدي سواء من بلده أو اشتراه قبل دخوله للحرم، يعني اشتراه من الحل ثم ساقه إلى الحرم، فإن الأفضل له في هذه الحالة أن يحج قارنا. الحالة الثانية: من كان قد اعتمر عن نفسه هو في أشهر الحج، والتي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، إذا كان الإنسان قد اعتمر على نفسه في هذه الأزمنة، يعني في أشهر الحج، ثم رجع من عمرته إلى بلدته الأصلية، ثم أراد أن يحج من عامه، فإن الأفضل له باتفاق الأئمة الأربعة أي أن يهل مفردا، فالإفراد أفضل في حق من أفرد العمرة في أشهر الحج بسفرة خاصة. وأما إذا لم يكن قد ساق الهدي ولم يكن قد أفرد العمرة بسفرة خاصة في أشهر الحج، فإن الأفضل له أن يحج متمتعا. فإذا لكل نسك فضله، ولكن ليس فضله المطلق وإنما فضله الخاص، فالقران أفضل في حق من ساق الهدي، والإفراد أفضل في حق من أفرد العمرة بسفرة خاصة، والتمتع أفضل في حق من لم يفعل شيئا من ذلك. وبناء على هذا التقرير والترجيح أقول لك أيها السائل، إن الأفضل لك في حقك أن تحج متمتعا، لأنك أولا لم تعتمر في أشهر الحج، فإن العمرة عن نفسك إنما وقعت في رمضان، ورمضان ليس من أشهر الحج. فإن قلت إني قد اعتمرت في عمرا كثيرة بعد ذلك في أشهر الحج، فنقول إنما أخذته بعد ذلك من العمر إنما هو عن غيرك لا عن نفسك، إنما هو عن غيرك لا عن نفسك، فحينئذ لا تكون موصوفا بأنك اعتمرت عن نفسك في أشهر الحج ولم تسق الهدي، فالأفضل لك أن تحج متمتعا. والتمتع هو أن يحرم الإنسان في أول أمره بعمرة ويطوف ويسعى لها، ثم يقصر ثم يحل حلا كاملا إلى اليوم الثامن، ثم يعود ويهل بالحج ويكمل مناسك حجه، والله أعلم.